هو لا يسمى كلاما، فهذا هو الكلام اللفظ المفيد. وقلنا إن المراد بالكلام وهو القول المفيد الجمل، والجمل في العربية نوعان كما تعرفون: اسمية ما بدأت باسم، وفعلية ما بدأت بفعل. وكون الجمل في العربية نوعان وكون الجمل في العربية نوعين اسمية وفعلية، هذا من ثراء اللغة وشدة تصرفها وتنوعها، لأن أغلب اللغات في العالم لا يوجد فيها إلا لغة واحدة، لا يوجد فيها إلا جملة واحدة وهي الجملة الاسمية. ولكي نفهم ذلك نعود إلى ما كنا شرحناه من قبل عن الإسناد، فقلنا إن كل اللغات تقوم على الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء ليتم المعنى وتكتمل الفائدة، كإسناد النجاح إلى محمد أو إسناد الحب إلى محمد. فإذا أردت أن تسند النجاح إلى محمد في العربية، أي معنى في العربية أردت أن تسنده، لك أن تسنده بجملة اسمية وفعلية، فتقول نجح محمد أو محمد الناجح، ولك مع ذلك تصرفات كثيرة، فإما أن تقول نجح محمد أو محمد الناجح أو محمد النجح أو محمد قد نجح ومحمد الناجح وإن محمد الناجح، وتصرفات كثيرة جدا بحسب المعنى الدقيق الذي تريده. أما في أغلب اللغات العالمية فلا بد أن تبدأ بالاسم، يعني لا بد أن تبدأ بالمسند إليه، ما يمكن أن تبدأ بالمسند، فلا بد أن تقول محمد نجح. فمثال ذلك لو أردت أن تعبر مثلا عن إسناد الحب إليك في العربية، يمكن أن تقول أنا أحب زيدا، صار جملة اسمية. لك أن تبدأ بالفعل مباشرة، تقول أحب زيدا، فتكون جملة فعلية. ولك أن تتصرف فيها تصرفات كثيرة من حيث التوكيد والتقديم والتأخير، من حيث الحصر إلى آخره. أما في أغلب اللغات العالمية فليس لك إلا أن تبدأ بالفعل، ليس لك إلا أن تبدأ بالمسند إليه، يعني بالاسم. لابد تقول أنا أحب زيدا، أنا أحبك، ولا يمكن تقول أحبك مباشرة، بل إن أكثر اللغات العالمية ليس فيها ضمائر متصلة أصلا، اللغات المتصلة قليلة جدا في غير العربية. فإذا أردت أن تقول أنا أحبك في أغلب اللغات لابد تقول أنا أحب أنت، كما في الإنجليزية أنا أحب أنت، ما في أنا أحبك. فهذه التصرفات الكثيرة في اللغة العربية تعلمك أن اللغة العربية أخضعت ألفاظها وأساليبها وتراكيبها إلى الحد الأقصى في خدمة المعنى، فكل هذه التصرفات إنما كانت لخدمة المعنى والدلالة، الدلالة التامة الشافية للمعاني النفسية، والمعاني النفسية معاني غير متناهية. يعني إذا أردت أن تعبر عن حبك لزيد، المعنى معروف، تريد أن تعبر أنك تحب زيدا، لكن ما المهم؟ الاعتناء هنا منصرف إلى ماذا؟ هل منصرف إلى الفعل الذي حدث وهو الحب فتبدأ به فتقول أحب زيدا، أم أن العناية منصرفة إلى المحب الفاعل الذي فعل الحب فتبدأ به فتقول أنا أحبك، أم أن العناية منصرفة إلى المحب المحبوب الذي وقع عليه الفعل فتقول زيدا أحب؟ فالمعنى العام واحد، لكن المعاني الدقيقة هذه تختلف، وهي التي تراعيها اللغة. طيب، ثم قال ابن هشام رحمه الله: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. بعد أن عرف الكلام بين أن ائتلاف الكلام قد يكون من كلمات كثيرة بحسب المعنى الذي تريد، إلا أن أقل ما يمكن أن يتألف منه أن يتألف من اسمين أو من اسم وفعل. فتألفه من اسمين كقولك محمد ذاهب، وتألفه من فعل واسم كقولك ذهب محمد. فإن قلت اذهب مؤلفا من كلمة أم من كلمتين، نقول لا، هذه مؤلفة من كلمتين، الأولى فعل الأمر اذهب، والكلمة الثانية الفاعل المستتر وهو اسم، إذا مكونة من فعل واسم، لا يمكن أن يتكون الكلام المفيد من كلمة واحدة. فإن قلت ألا يتكون الكلام يعني المفيد من حرف واسم، فالنحويون يقررون أن هذا لا يمكن، فإذا وجد ما ظاهره هكذا كقول في النداء يا محمد، فقالوا إنما صح ذلك لأن حرف النداء في مقام الفعل أدعو الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سيارة كامري سماوي 9389 ألف تاء عين، أيضا تخرج من مكانها. طيب، هنا سؤال جيد، يقول كيف نعرب هلم وهات وتعال، أي على ماذا تبنى؟ نعم، أما هات وتعال فعرفنا أنهما فعل أمر، فيعربان حينئذ إعراب أفعال الأمر، فيبنيان على حذف حرف العلة. فهاتي يا محمد مثالا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وكذلك تعال مبني على حذف حرف العلة، وهلم هلم أما على لغة الحجازيين الذين لا يسندونه إلى الضمائر فهو كما قلنا اسم فعل، فيعرب حينئذ إعراب أسماء الأفعال، فنقول إنه اسم فعل مبني على الفتح. وأما على لغة بني تميم الذين يسندونه إلى الأفعال فيكون فعل أمر يسندونه إلى الضمائر فيكون فعل أمر، فحينئذ نعربه إعراب فعل الأمر، مثل فر وهد، فنقول إنه مبني على السكون المقدر. منع من ظهوره التقاء الساكنين، لأن فر فعل أمر مختوم بحرف مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني وقع آخر فعل الأمر فسكن، لأنه فعل أمر مبني على السكون، فالتقى ساكنان، إلا أن التقاء الساكنين هنا وقع في آخر الكلمة، فإذا وقع ذلك في آخر الكلمة فإن الذي يحرك الثاني، فنحرك الثاني للتخلص من التقاء الساكنين، فحركناه هنا بالفتح لأن الفتح أخف الحركات، فقيل فر من الأسد وهلم إلينا يا محمد، فمعنى ذلك أن الفتح الموجود في فر وهلم ليس حركة بناء، وإنما هي حركة تخلص من التقاء الساكنين. طيب، ثم نعود إلى متن قطر الندى. إذ انتهينا من شرح ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلمة وفي الكلام، لينتقل إلى فصل عقده للكلام على أنواع الإعراب الأربعة. وفيه قال رحمه الله: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. أنواع الإعراب شرحناها بشيء من التفصيل في جزاك الله خيرا في شرح الأجرمية، فهي التي يسميها النحويون الأحكام الإعرابية: الرفع والنصب والجر والجزم. وعرفنا أن هذه الأحكام الإعرابية تدخل على كل الكلمات أم على بعضها؟ الجواب: تدخل على بعضها دون بعض. طيب، على ما تدخل الأحكام الإعرابية؟ هنا السؤال المهم. الأحكام الإعرابية: الرفع والنصب والجر والجزم، تدخل على بعض الكلمات دون بعض، فعلى ما تدخل؟ الجواب: تدخل على الأسماء كلها وعلى الفعل المضارع كله. تدخل على الأسماء كلها المعربة والمبنية وعلى الأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية. طيب، فنفهم من ذلك أنها لا تدخل على الأفعال الماضية ولا أفعال الأمر ولا الحروف. فلهذا في النحو الصغير وضعنا خطا وسمينا خط الإعراب، فصلنا به الكلمات إلى قسمين: الأول ما قبل خط الإعراب ويشمل الماضي والأمر والحروف، فهذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهي التي يقول فيها المعربون لا محل له من الإعراب. هذه الثلاثة لا محل لها من الإعراب ولا يدخلها حكم إعرابي. لماذا لا يدخلها حكم إعرابي وليس لها محل من الإعراب؟ الجواب: لأن العوامل الإعرابية لا تدخلها. هذه الثلاثة الماضي والأمر والحروف لا تدخلها عوامل رفع فترفعها، ولا تدخلها عوامل نصب فتنصبها، ولا تدخلها عوامل جر فتجرها، ولا تدخلها عوامل جزم فتجزمها. فلهذا لا يمكن أن يكون لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فيقولون: لا محل له من الإعراب. نقف نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الكلام على أنواع الإعراب، وهي التي يسميها النحويون الأحكام الإعرابية. وعرفنا أن هذه الأحكام الإعرابية وهي الرفع والنصب والجر والجزم إنما تدخل على شيئين فقط: على الأسماء كلها معربة كانت أو مبنية، وعلى الأفعال المضارعة كلها معربة كانت أو مبنية. والبواقي وهي الأفعال الماضية وأفعال الأمر والحروف، هذه لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ومعرفة ذلك هو النقطة الصحيحة للانطلاق إلى الإعراب الصحيح، فلا بد من التمييز بين الكلمات التي لا بد أن يدخلها حكم إعرابي وهي الأسماء والمضارع، والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية وهي الماضي والأمر والحروف. فإذا قيل لك ما الحكم الإعرابي لفعل ماض ما أو فعل أمر أو حرف ما، فإنك تقول إن هذا الحرف ليس له رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، يعني ليس له حكم إعرابي. ويعبر عن ذلك المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. إذن ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جزم ولا جر. هذه تقال في هذه الثلاثة: الماضي والأمر والحروف. بينما الأسماء والمضارع بالعكس، يعني لا بد يجب أن يدخل عليهما حكم من هذه الأحكام. فالاسم يدخله رفع ونصب وجر، والمضارع يدخله رفع ونصب وجزم. وهذه خلاصة ما ذكره ابن هشام في العبارة التي قرأناها. ففهمنا من ذلك أن مراد ابن هشام عندما قال رفع ونصب في اسم وفعل أنه لم يرد الأفعال كلها، وإنما أراد الفعل المضارع فقط. وعندما قال وجزم في فعل إنما أراد الفعل المضارع فقط، لأنه الفعل الذي تدخله الأحكام الإعرابية. سيسقط لأنك أنزلته كثيرا، سيسقط. طيب، فإذا قلنا ذهب محمد، فذهب فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع. ومعنى قولنا مرفوع يعني أنه قد دخله الرفع فصار مرفوعا. فمحمد دخله حكم إعرابي أم لا؟ نعم، دخله الرفع. فإذا قلت ذهب هؤلاء، فذهب فعل ماض وهؤلاء فاعل، والفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فهؤلاء دخله الرفع أم لم يدخله الرفع؟ دخله الرفع، مع أنه اسم مبني على السكون، مبني على الكسر، مع أنه اسم مبني على الكسر. وإذا قلت ذهبوا، فأين فاعل الفعل ذهب في ذهبوا؟ واو الجماعة، مع أنه ضمير والضمائر مبنية. فعرفنا بذلك أن الأسماء المبنية لا بد أن يدخلها حكم إعرابي حتى في النصب. تقول أحب محمدا، مفعول به منصوب دخله النصب. طيب أحب هذا اسم إشارة مفعول به أيضا دخله النصب. أحبك كاف المخاطب مفعول به، مفعول به يعني دخله النصب. وكذلك في الفعل المضارع لو قلت لا تلعب فلا ناهية جازمة، وتلعب فعل مضارع مسبوق بجازم فحكمه الجزم يعني دخله الجزم. وإذا قلت لا تلعبن يا محمد فلا ناهية جازمة، وتلعب في تلعبن ما حكمه الإعرابي؟ الجزم، لأنه سبق بجازم مع أنه مبني لاتصاله بنون التوكيد. وكذلك لو قلت مثلا يا طالبات لا تلعبن، فتلعبن مسبوق بجازم فحكمه الجزم مع أنه مبني لاتصاله بنون النسوة. فبان بذلك أن الأسماء المعربة والمبنية، وأن الأفعال المضارعة المعربة والمبنية لا بد لها جميعا من حكم إعرابي. الأحكام الإعرابية تدخل جميع الأسماء المعربة والمبنية وجميع الأفعال المضارعة المعربة والمبنية. طيب، ما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء المعربة وعلى الأسماء المبنية؟ وما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على المضارع المعرب وعلى المضارع المبني؟ الفرق أن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على اسم معرب أو مضارع معرب فإنها تؤثر في لفظه. جاء محمد، رأيت محمدا سلمت على محمد، محمد لم يذهب ولن يذهب ومحمد يذهب. أما إذا دخلت على اسم مبني أو مضارع مبني فإنها تدخل ولكنها لا تؤثر في لفظه، يبقى لفظه ثابتا، فتقول جاء هؤلاء فاعل، أكرمت هؤلاء مفعول به، سلمت على هؤلاء. الطالبات يذهب ناء حكمه الرفع، الطالبات لن يذهب ناء حكمه النصب، الطالبات لم يذهب ناء حكمه الجزم. فالمعرب يتأثر بالحكم الإعرابي والمبني لا يتأثر بالحكم الإعرابي. هذا الفرق من حيث اللفظ. والفرق بينهما من حيث المصطلح النحوي، الفرق بينهما من حيث المصطلح النحوي أنك مع الاسم المعرب والمضارع المعرب تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وأما الاسم المبني والمضارع المبني فلا تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإنما تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. فذهب محمد فاعل ما باله مرفوع، لكن ذهب هؤلاء فاعل مرفوع لا، ليس مرفوعا، في محل رفع. وأحب محمدا مفعول به منصوب، وأحب هؤلاء مفعول به في محل نصب، والطالبات يذهب نا يذهب فعل مضارع حكمه الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، لكن ما نقول مرفوع وإنما نقول في محل رفع، بخلاف محمد يذهب أو الرجال يذهبون، نقول فعل مضارع مرفوع. طيب، فإن قلت لي ولماذا نقول مع المعرب مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ونقول مع الاسم المبني والمضارع المبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، ولا نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ فالجواب على ذلك وإن كان واضحا لكن لا بد من النص عليه، فنقول إذا قلت جاء محمد فإن محمد هذا اسم، هذا الاسم أين وقع؟ في أي موقع؟ في أي مكان؟ في أي محل في الجملة وقع بحيث يدل على الفاعل؟ جاء محمد، عندما وقع محمد في هذا المكان، في هذا الموضع من الجملة، في هذا المحل من الجملة، دل على من؟ دل على الفاعل. إذن فمحمد هنا أين وقع؟ وقع في موقع، في مكان، في محل يدل على الفاعل. وإذا قلت جاء هؤلاء، هؤلاء أيضا اسم، أين وقع؟ وقع في محل يدل على الفاعل، وقع في موقع، في مكان، في محل يدل على أنه الفاعل. فمحمد وهؤلاء كلاهما وقعا في موقع ومحل يدل على أنه الفاعل. طيب، محل الفاعل، محله يعني مكانه في الجملة، يعني موضعه في الجملة، محله يعني مكانه. هذا المكان، مكان الفاعل في الجملة، رفع أم نصب أم جر أم جزم؟ رفع. الفاعل حكم مكانه، حكم موضعه، حكم محله الرفع. هذا المكان في الجملة، هذا المحل في الجملة حكمه الرفع. أتينا بمحمد ووضعناه في هذا المحل، وضعناه لما وضعناه، إذا محمد في محل رفع، يعني في محل حكمه الرفع أم لا؟ نعم. طيب، لفظه قبل الرفع أو ما قبل الرفع؟ قبل الرفع، فنقول مرفوع، فنقول مرفوع. طيب، هؤلاء نأتي بهؤلاء ونضعها مكان محمد، جاء محمد، جاء هؤلاء، وضعنا هؤلاء في مكان محمد، إذن هؤلاء وضعناها في محل رفع، يعني في محل حكمه الرفع، كذلك وضعناه في محل حكمه الرفع، إلا أن لفظه قبل الرفع، يعني قبل علامة الرفع، أو لم يقبل، لم يقبل. فمعنى مرفوع يعني أن محله رفع، يعني هذا المحل حكمه رفع، وأن الكلمة قبلت علامة الرفع. طيب، فإذا كانت الكلمة وقعت في محل رفع، يعني في محل حكمه الرفع، لكنها ما قبلت علامة الرفع، فنكتفي بأن نقول هذه الكلمة وقعت في محل رفع، هذه في محل رفع، صح، هذه في محل رفع، لكن هل قبلت علامة الرفع؟ ما قبلت. بدل ما نفصل كل هذه التفاصيل ونقول جاء محمد، محمد محله الرفع وقبل علامة الإعراب، نختصر ذلك ونقول مرفوع. مرفوع يعني أن محله الرفع ومعرب. طيب، هؤلاء قبل المحل، يعني وقع في محل حكم الرفع لكن ما قبل علامة الرفع، نختصر ذلك ونقول في محل رفع، في محل رفع، يعني الذي يقبل الرفع لكن ما يقبل علامة الرفع وهو المبني. فهي مصطلحات وضعوها لتختصر الكلام الكثير، فلا بد من استعمال هذه المصطلحات في معانيها الصحيحة. فمهما قلت عن كلمة بأنها مرفوعة مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، فهذا حكم على الكلمة بأنها معربة. ومهما قلت في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم، فهو حكم على الكلمة بأنها مبنية. هذا كله في الاسم والمضارع، المعرب والمبني، لأن الاسم والمضارع هما اللذان تدخل عليهما الأحكام الإعرابية. طيب، فإذا تجاوزنا الاسم والمضارع وذهبنا إلى الماضي والأمر والحروف، ها، فهذه لا تدخلها الأحكام الإعرابية، يعني هذه الثلاثة لا يمكن أن تضعها في محل رفع، لا يمكن أن تضعها في محل في الجملة له حكم إعرابي، لا يمكن أن تضعها في محل حكمه الرفع مثل الفاعل مثل المبتدأ، ما يمكن. يمكن أن تأتي بفعل ماضي ولا بحرف وتجعله مبتدأ أو فاعل، ما يمكن، ما يقبل ذلك. أو تضعها في محل حكمه النصب مثل مفعول به أو اسم إن، ما يمكن، هذه الثلاثة ما تقبل ذلك. أو تجعلها في محل جر، تجعل قبلها حرف جر أو تجعلها مضافا إليه، ما تقبل هذه الأشياء. أو تجعلها في محل جزم، يمكن أن تأتي بهذه الثلاثة الماضي والأمر والحروف فتضعها بعد حرف جزم، فعل شرط جواب شرط، ما تأتي. فلهذا قلنا إن هذه الثلاثة الماضي والأمر والحروف هذه لا تقبل الأحكام الإعرابية، لا الرفع ولا النصب ولا الجزم ولا الجر، نقول لا محل لها من الإعراب، ليس لها حكم إعرابي. بخلاف الاسم والمضارع، لا، هذه تقع في محل الإعراب، تقع في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم. فإن قبلت مع ذلك علامة الإعراب فهي معربة، مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة. وإن لم تقبل علامة الإعراب وثبتت على حركة واحدة فهي مبنية، نقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. فهذه الأحكام الإعرابية، وهذا الذي تدخل عليه الأحكام الإعرابية. فهذا مختصر ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى. ثم قال ابن هشام: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويحذف ويجزم بحذف حركة. هنا بدأ يتكلم ابن هشام على علامات الإعراب، بدأ يتكلم على علامات الإعراب. وعلامات الإعراب تكون في الأسماء أم في الأفعال أم في الحروف؟ ها؟ لا يتصور في علامات الإعراب إلا أن تكون على اسم أو فعل مضارع، لأن المعرب لا يكون إلا في الأسماء والمضارع. إذن فعلامات الإعراب لا تكون إلا على اسم معرب، وهي كل الأسماء سوى العشرة التي حصرناها، أو على مضارع لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة. فهذه لا بد لها من علامة إعرابية. طيب، علامات الإعراب: علامات جمع علامة، والعلامة مأخوذة من العلم، يعني أنها تعلم. علامات الإعراب تعلم بماذا؟ أنت الآن إذا قلت جاء محمد، الضمة التي على محمد أعلمت بماذا؟ أعلمت بأن حكم محمد الإعرابي هو الرفع ليس النصب ولا الجر. فعندما علمت حكمه الإعرابي عرفت أنه فاعل ليس مفعولا به. لو قلت مثلا أكرم محمد خالدا أو أكرم خالدا محمد، الضم على محمد أعلمت بأنه مرفوع، إذن فهو الفاعل المكرم أم المفعول به المكرم؟ الفاعل المكرم. خالدا تقدم أو تأخر، علمنا من الفتحة أنه مفعول به مكرم أم فاعل مكرم؟ مفعول به مكرم. إذن فعلامة الإعراب دلتنا على الحكم الإعرابي الذي يبين المعنى، فلهذا سميت علامة لأنها تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي. فكل حكم إعرابي الرفع والنصب والجر والجزم لا بد له من علامات تعلم عليه وتدل عليه. فلهذا قلنا إن أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم ماذا يسميها النحويون؟ يسمونها الأحكام الإعرابية. فأنت إذا حكمت على كلمة بحكم برفع أو نصب أو جر وجزم لا بد لهذا الحكم من دليل. إذا حكمت على شيء بوجوب أو بتحريم أو باستحباب أو بكراهة، الأحكام الشرعية تكليفية، هذه لا بد لها من دليل. والأدلة في الشريعة القرآن والسنة والأدلة المعتبرة في الشريعة، تقول الصلاة حكمها الوجوب، طيب والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ماشي، طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد هذا مبتدأ، ما حكمه الرفع أو النصب أو الجر؟ الرفع، قد يقال النصب أو يقال الجر. تقول لا، هنا دليل يبين أن الحكم الرفع وهو الضمة، الحمد والضمة على الكلمة المعربة دليل رفع أم نصب أم جر؟ دليل رفع. فلهذا يمكن أن تقول الحمد مبتدأ مرفوع والدليل على أنه مرفوع الضمة التي على آخره، أو نقول مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة. لكن النحويين لا يستعملون مصطلح الدليل كالفقهاء، وإنما يستعملون مصطلح العلامة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه يعني دليل رفعه الضمة. فعلامات الإعراب يعني أدلة الإعراب. طيب ما أدلة الإعراب؟ أدلة الإعراب، علامات الإعراب، إما علامات أصلية أو علامات فرعية. ما المراد بالعلامات الأصلية؟ يعني الكثرة، الأكثر في المعربات، أكثر المعربات من الأسماء ومن الأفعال المضارعة تكون علامات الإعراب فيها هكذا: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. هذه العلامات الأصلية، معنى الأصلية يعني أنها الأكثر في الباب، الأصل في الباب يعني الأكثر في هذا الباب. فلهذا أكثر الأسماء وأكثر المضارع هكذا تكون علامات إعرابه. إلا أن النحويين وجدوا أن هناك أبوابا قليلة في اللغة فيها علامات إعراب تخالف هذه العلامات الإعرابية المشهورة المعروفة، وهي التي ذكر ابن هشام، على أبواب قليلة تتبعوها فحصروها في سبعة أبواب وجدوا أن علامات إعرابها تختلف عن هذه العلامات المشهورة التي سموها بعلامات الإعراب الأصلية. ماذا سنفعل بهذه الأبواب السبعة التي فيها علامات إعراب خاصة بها؟ لا بد أن نحصرها وأن نعرف علامات إعرابها، فإذا انتهينا منها سنقول ما سوى هذه الأبواب السبعة من الأسماء المعربة والمضارع المعرب على كثرته الكاثرة فإن علامات إعرابه هي العلامات الأصلية، وسيذكرها ابن هشام إن شاء الله بابا بابا، وهي إجمالا الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف، هذه خمسة أسماء. والباب السادس الأفعال الخمسة، والباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر، وهذان من الفعل المضارع. فسنسمي هذه الأبواب السبعة بأبواب العلامات الفرعية، لأن العلامات التي فيها ليست أصلية وإنما هي علامات نابت عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية، فهي قليلة الورود في اللغة، والقليل هو الفرع، وتسمى أيضا بالعلامات النيابية لأنها تنوب عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية. طيب، فلهذا بدأ ابن هشام بذكر أبواب علامات الإعراب الفرعية بابا بابا، فقال: إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. فذكر أن الباب الأول الأسماء الستة، ثم ذكرها، ويسميها بعض النحويين وخاصة في كتب النحو للمبتدئين الأسماء الخمسة لأن منها اسما اختلفت فيه العرب، فأكثر العرب يعربونه بالعلامات الإعرابية الأصلية فلا يدخل حينئذ في هذه الأسماء فتكون خمسة، وبعض العرب يعربه إعراب هذه الأسماء يعني بالحروف فيدخل فيها فتكون ستة، وهذا الاسم هو هنوه وسيأتي ذكره. ثم ذكر ابن هشام هذه الأسماء وهي أبوه وأخوه واضحان، وحموها والحم أقارب الزوج بالنسبة لزوجها، يقول هذا حمو فلانة ويجمع على أحماء، وقد يطلق قليلا في اللغة على أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، فيقول الزوج لأبي زوجته أو أخيها أو ابن عمها، فيقول هذا حمي وهذا حم فلان، ولكن هذا ليس بمشهور، المشهور أن أقارب الزوجة أصهار. طيب، قال: وهنوه. الهن اسم في اللغة يكنى به عما يستقبح التصريح به، هناك أسماء في اللغة تستعملها العرب للتكنية عما يقبح التصريح به كألفاظ العورات أو الشتم أو أمر تريد أن تخفيه ليكون بينك وبين المخاطب، فيستعملون مثل هذه الأسماء، والعامة الآن تستعمل ألفاظ كثيرة للتكنية عما لا تريد التصريح به، وكذلك الهن وهو اسم مستعمل إلى الآن خاصة في شمال الجزيرة، أي أمر يمكن أن تصرع عنه بهن، تقول يا فلان خذ هذا الهن، يعني هذا الشيء، أو مثل غطي هناك إذا كشف شيء من عورته ونحو ذلك. طيب، وفوه وهو الفم، وذو مال، كلمة ذو بمعنى صاحب. ثم قال ابن هشام: فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. معنى ذلك أن علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء، وهذا سبق شرحه. والواو أم الضمة، والألف أم الفتحة، والياء أم الكسرة. معنى ذلك أن الأسماء الستة تعرب بعلامات أصلية ممدودة ممطوطة مطولة، لأنك إذا مددت الضمة صارت واوا، وإذا مددت الفتحة صارت ألفا، وإذا مددت الكسرة صارت ياء. فكلمة أب لو أنك أضفتها وأبقيتها على أصلها لقلت أبك، مثل يدك وغدك. لكن العرب في هذه الأسماء الخمسة أو الستة تحديدا، وهم أهل اللغة، مدوا هذه الضمة، فيقول أبك ثم يمدون الضمة أبوك، أبك أباك، أبك أبيك. هذه لغتهم ونحن نقتدي بهم في ذلك. وهذا هو السبب الذي يجعل أكثر النحويين يبدأون بالأسماء الستة، لأن علامات إعرابها تشبه العلامات الأصلية، لأنها أمهات العلامات الأصلية. طيب، ثم قال ابن هشام: والأفصح استعمال هن كغد. هذه الكلمة المختلف فيها بين العرب، فأكثر العرب، فلهذا قال هو الأفصح، يعربون الهن بالعلامات الأصلية ككلمة غد ويد، تقولون هذه يد ويدك ويد محمد، وكذلك هذا هن وهنك وهن محمد، وغط هنك ونظرت إلى هنك، يعرب بعلامات أصلية لا تمد. وبعض العرب يمدون هذه العلامات فتدخل حينئذ في الأسماء الستة. ثم انتقل ابن هشام إلى الباب الثاني والثالث من أبواب العلامات الفرعية، وهما المثنى وجمع المذكر السالم، فقال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. فجمع المثنى وجمع المذكر السالم معا، فبين أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهذا شرح من قبل في شرح الآج الرومية. فما الذي دعا ابن هشام رحمه الله تعالى إلى أن يضغط العبارة إلى درجة أنه يجمع هذين البابين معا؟ ما الذي يضيره أن يفعل كما فعل النحويون حتى في الكتب المختصرة، فينص على علامات المثنى وعلامات جمع المذكر السالم؟ لعله أراد أن يدربنا على اختصار العبارة، أو أراد أن ينبه إلى أن علامة النصب والجر في المثنى وجمع المذكر السالم متشابهة في اللفظ. طيب، ننبه هنا إلى أن علامة الرفع في المثنى الألف، جاء المحمدان، واضحة، وعلامة النصب أكرمت المحمدين الياء، وعلامة الجر سلمت على المحمدين الياء، فعلامة الرفع مستقلة، وعلامة النصب والجر مشتركة. طيب، الياء في المثنى هل هي في الأصل علامة الرفع علامة النصب والجر محمول عليه، أم علامة الجر والنصب محمول عليه؟ الجواب أن الياء في المثنى علامة الجر في الأصل، لأن الياء أم الكسرة، والنصب محمول عليه، فلهذا تجدون أن النحويين غالبا إذا أتوا إلى باب المثنى قالوا المثنى يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، فيبدأون بالجر قبل النصب لأن النصب محمول هنا على الجر. وكذلك في جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو مستقلة، وعلامة النصب والجر الياء، فالياء في الأصل علامة الجر لأنها أم الكسرة، والنصب محمول عليه، ولهذا تجدون حتى ابن هشام هنا قال ويجران وينصبان بالياء، فقدم الجر على النصب. ولو قدمنا النصب على الجر فالأمر في ذلك سهل، لكن تفوت هذه الفائدة. طيب، ثم قال ابن هشام وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. تكلم ابن هشام هنا على ما يسمى بالملحق بالمثنى، الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى هي الأسماء التي أعربت إعراب المثنى وليست مثنى، أعربت إعراب المثنى يعني رفعت بالألف ونصبت وجرت بالياء، وليست بمثنى يعني لا ينطبق عليها تعريف المثنى. فما المثنى؟ المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب، فإذا رأينا مثلا الكلمات التي ذكرها ابن هشام قال كلا وكلتا، كلا في جاء الرجلان كلاهما، وكلتا جاءت المرأتان كلتاهما، كلا يدلان على اثنين، لكن ليس مثنى في تعريف النحويين. لماذا؟ لأنه ليس له مفرد زيدت عليه ألف ونون. قلنا المثنى كل ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، فكلا ليس كل ثم أضيفت إليه ألف ونون. طب كلا بكسر الكاف وكل بضم الكاف، نتجاوز عن الفتحة والضمة. طيب كل جمع وكلا اثنان، انعكست المسألة، هو المفرد واحد والمثنى أكثر. لو قلنا إن كلا مثنى كل صار كل جمع وكلا مثنى فنقص، فكلا وكلتا لا علاقة لهما بكل، فكلا وكلتا يعربان إعراب المثنى ولا ينطبق عليهما إعراب المثنى، فماذا يسميهما النحويون؟ ملحق بالمثنى. وكذلك اثنان واثنتان. طيب اثنان واثنتان فيها ألف ونون، اثنان اثنتان، لكن أيضا ليس لهما مفرد اثن أضيفت إليه ألف ونون، فإثنان ليس مثنى إثن، وإنما كلمة مرتجلة تدل على إثنين. فكذلك ملحق بالمثنى. أما إثنان واثنتان قال ابن هشام يلحقان بالمثنى مطلقا، يعني يعربان إعراب المثنى مطلقا في كل الأحوال. تقول جاء إثنان من الرجال ورأيت إثنين وسلمت على إثنين، وإن ركبا، يعني وإن ركب في الأعداد المركبة، جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا وسبق شرحه. وأما كلا وكلتا فلا يلحقان بالمثنى ويعربان إعرابه إلا إذا أضيف للضمير، وهذا قول ابن هشام، وكلا وكلتا مع الضمير إذا أضيف للضمير، كقولك جاء الطالبان كلاهما وأكرمت الطالبين كليهما وسلمت على الطالبين كليهما. فجاء الطالبان فعل وفاعل، كلاهما كلا توكيد معنوي للطالبان مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف، وهما مضاف إليه. وأكرمت الطالبين كليهما، كلي توكيد معنوي للطالبين منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مضاف، وهما مضاف إليه، وهكذا. فإذا أعرب إلى ظاهر إذا لم يعرب، فإذا أضيف إلى ظاهر إن لم يضاف إلى ضمير فإنهما سيضافان إلى ظاهر، لأن الضمير يقابله الظاهر، فكل اسم ليس بضمير يسمى ظاهر، أي اسم ليس بضمير يسمى اسم ظاهر. كقولك جاء كلا الطالبين، أكرمت كلا الطالبين وسلمت على كلا الطالبين. فإذا لم يضاف إلى ضمير، يعني أضيف إلى اسم ظاهر، فإنهما لا يلحقان بالمثنى ولا يعربان إعرابه، وإنما يعاملان معاملة الاسم المقصور، يعاملان معاملة الاسم المقصور، يعني يلزمان الألف كلا على كل حال. والاسم المقصور كما سبق في شرح المبتدئين يعرب بعلامات أصلية مقدرة. تقول جاء كلا الطالبين، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة مانع من ظهورها التعذر، وهو مضاف الطالبين مضاف إليه. أكرمت كلا الطالبين، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. سلمت على كلا الطالبين على حرف جر كلا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة، آسف، وعلامة جره الكسرة المقدرة. طيب، نعم، لا يأتيان، كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة. طيب، ثم قال ابن هشام وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. يقول إن هذه الكلمات من أولو إلى وشبهه، هذه الكلمات كلها كجمع المذكر السالم في الإعراب، يعني أنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. طيب، وإنما نص عليها وقال إنها كالجمع، يعني ليست جمعا، هي ليست جمعا، يقول كالجمع وهي ما يسميه النحويون بالملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم هو الذي أعربته العرب إعراب جمع المذكر السالم، رفعته بالألف ونصبته وجرته بالياء، ولكنه ليس جمع مذكر سالما، يعني لم ينطبق عليه التعريف. فما جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، ولا يجمع هذا الجمع إلا علم المذكر العاقل وصفته. فجمع المذكر السالم ضيق، لا يجمع عليه إلا علم المذكر العاقل وصفة المذكر العاقل فقط. فلهذا نجد أن هذه الكلمات وإن أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم إلا أن التعريف لا ينطبق عليها. فأولو ليس لها مفرد، إذن لم يزد عليه واو ونون أو ياء ونون. وعشرون وإخوانه يريد ألفاظ العقود من 20 إلى 90، أيضا ليس بجمع مذكر سالم. أولا ليس له مفرد. سلام، سوي استراحة. الشيخ موجود؟ ها؟ الشيخ موجود. انتظرك بالله. ما فهمت يعني؟ الشيخ انتظرك جوا. الشيخ مزروعان. أهلا وسهلا. ما فهمت أيضا، ما فهمت. يقول الشيخ انتظر داخل. نوقف الدرس؟ ما أذن؟ الآن قريب الأذان. الوقفة أن الدرس ينتهي قبل الأذان. أيوه. طيب، هذه معلومات جديدة. طيب لا بس نكمل فقط قليلا ثم ننهي فقط هذه المسألة. فعشرون وإخوانه لا مفرد لها، 20 30 40. 30 ليست جمعا لثلاثة، 3 و3 و3 تساوي 30؟ لا، فثلاثون ليس جمع ثلاثة، وكذلك البواقي. 20 ليس جمع 10، هذه 10 وهذه 10 فرق. ثم إنها يعني لا تقول 10 و10 هذه جات 20، لا، بس هذه 10 بفتح الشين وهذه 20 اختلفت. طيب بس نكمل هذه المسألة. ها؟ طيب لا سنكمل عادر، عانكم الله. إذا نشرب ماء. طيب، وعالمون، عالمون جمع عالم، كما في قوله الحمد لله رب العالمين. عالمين، هذه العالمون جمع عالم. العالم ليس علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، فلهذا لا ينطبق عليها التعريف. وكذلك أهلون ليست بعلم ولا صفة لعاقل. ووابلون، وابلون اسم من أسماء المطر، كذلك ليست بعلم ولا اسم ولا صفة لعاقل. أرضون مفرده أرض، وأرض ليست علما ولا صفة لعاقل. ثم إن كلمة أرض ساكنة الراء، وأرضون فتحت فيها الراء. قال وسنون، سنون جمع سنة، سنة ليست علما لعاقل ولا صفة لمذكر عاقل، ومع ذلك اختلفت صيغة المفرد، فسنة بفتح السين وسنون بكسر السين. وبابه، باب سنين يراد به كل اسم ثلاثي حذف لامه وعوض عنه تاء التأنيث، فيقولون إن سنة أصلها ساناون ساناون، فلام الكلمة واو بدلالة جمعها على ساناوات جاءت الواو سنوات سنون، الذي حدث أن اللام يعني الحرف الثالث حذف وعوض عنها بالتاء فصارت سانات. هذا باب سنة أو سنين. مثل عظة جمعتها العرب فقالوا عظون، الذين يجعلوا القرآن عظين، عظة كذلك جمع كذلك أصلها عظة عظاون، لأنهم يجمعونها أيضا على عظوات. كذلك عزة بمعنى الفرقة من الناس، عزة أيضا جمعوها على عزون، عن اليمين وعن الشمال عزين. طيب، فهذه ليست بجمع مذكر سالم لأنها ليست علما ولا صفة لمذكر عاقل. قال وبنون، بنون مفردها ابن، وابن كذلك ليست علما ولا صفة لمذكر عاقل، ومع ذلك فإن مفردها تغير في الجمع من ابن إلى بنون. قال وعليون، عليون هذا اسم لأعلى الجنة. قال وشبهه، شبه عليين يريد بذلك ما سمي بجمع المذكر السالم، أن تأتي إلى جمع مذكر سالم وتنقله من باب جمع المذكر السالم وتجعله اسما علما على شيء معين. عندك ولد، الناس يسمون محمد وعلي وزيد، أنت أردت أن تسميه بمحمدون أو خالدون، ما سميه لا بس. فإذا سميته بمحمدون فهذا الولد جمع أو مفرد؟ مفرد، ليس جمعا، لكن سميته بجمع ذكر سالم، فحينئذ يجوز أن يعامل معاملة جمع المذكر السالم، تقول جاء محمدون وأكرمت محمدين وسلمت على محمدين، ويجوز أن تثبته على ما سميته به بالواء أو الياء. لكن على كل حال ليس بجمع مذكر سالم لعدم انطباق التعريف عليه، ليس مفردا أضيفت إليه الواو والنون، ولكنه مسمى بجمع المذكر السالم. قال كل هذه ليست جمعا باصطلاح النحويين، وإنما هي كالجمع يعني ملحقة بجمع المذكر السالم. نعم، تقول مثلا هذه سنون، وأنتظرك من سنين، فترفع بالواو وتجر بالياء، تقول هؤلاء بنون كرام، وأكرمت بنين كراما، وسلمت على بنين كراما. قال تعالى المال والبنون، فرافع بالواو، وهكذا في البواقي. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمين مضاف إليه مجرور على مجره الياء، وهكذا. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو جمع المؤنث السالم. وقال فيه وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. هذا الباب يسمى في المشهور عند المتأخرين بجمع المؤنث السالم، ويسمى عند كثير من المحققين والمتقدمين بالمجموع بالألف والتاء، وإنما عدل المحققون والمتقدمون عن تسميته بجمع المؤنث السالم لأنه في الحقيقة ليس مختصا بالمؤنث كما أن جمع المذكر مختص بالمذكر فيمكن أن تجمع عليه المؤنث وهذا الأكثر فيه كهند وهندات وسيارة وسيارات، ويمكن أن تجمع عليه المذكر فتقول في حمزة حمزات، وتقول في إصطبل إصطبلات، وفي حمام حمامات، كما أن مفرده قد يسلم فتقول في هند هندات، وقد يتغير فتقول في ضربة ضربات، وتقول في حبلى حبليات، وتقول في صحراء صحراوات. فلهذا عدلوا عن هذه التسمية من باب الدقة، ولو سميته بجمع المؤنث السالم وأنت تعلم ذلك فالمسألة لا تعدو أن تكون اصطلاحا. اصطلاحا جمع المؤنث السالم ماذا تريد به؟ أريد به المجموع بالألف والتاء، صار مصطلحا. فإذا صار مصطلحا فلا مشاحة بالاصطلاح، لكن يجب أن تعلم أن هذا الجمع ليس خاصا بالمذكر، ليس خاصا بالمؤنث، وأن مفرده قد يتغير. طيب، بيّن ابن هشام علامات إعرابه فقال: فينصب بالكسرة، فينصب بالكسرة. طيب، وعلامة الرفع علامة الجر؟ لم يذكرهما ابن هشام لأنهما علامتان أصليتان، فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، جاءت المعلمات ونجحت الطالبات، ويجر بالكسرة، سلمت على المعلمات ومررت بالطالبات. وأما علامته الفرعية فإنها خاصة بالنصب، فلهذا نص عليها ابن هشام فقال: ينصب بالكسرة، نحو أكرمت المعلمات. وواضح أن الكسرة في جمع المؤنث السالم علامة الجر، وأن النصب فيه محمول على الجر كما قلنا ذلك في المثنى وفي جمع المذكر السالم. فإن قلت: لماذا حمل النصب في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم على الجر؟ فالجواب عن ذلك إن شاء الله في النحو الكبير، هذه على التفاصيل لا يناسب أن ندخل فيها. طيب، تؤذن؟ تفضل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. فعرفنا أن جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب، فلهذا نص عليها ابن هشام، ومثل بل استشهد على ذلك بآيتين: الأولى خلق الله السماوات، فخلق فعل ماض واسم الله فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. والشاهد الثاني قوله تعالى: أصطفى البنات، فالهمزة للاستفهام الإنكاري، وأصطفى فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الله، والبنات مفعول به منصوب. وقد بيّن ابن هشام في كلامه السابق أن جمع المؤنث السالم يلحق به شيئان: الأول كلمة أولات بمعنى صاحبات، والشيء الثاني المسمى بجمع المؤنث السالم، كأن تسمي بنتا عندك بهندات أو نعمات أو عطيات ونحو ذلك. إلا أنه لم يفعل هنا كما فعل في المثنى وجمع المؤنث وجمع المذكر السالم عندما عزل وأخر الملحق بالمثنى وجمع المذكر السالم وخصهما بكلام، وإنما كما سمعتم قدم أولات ذكر بعدها ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم عطف عليهما ما سمي به منهما. فكان الأفضل لو أنه فعل هنا كما فعل من قبل، فجعل الباب لما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم قال ويلحق بهما أولات، لأن كلمة أولات ليس لها مفرد، زيد عليه الألف والتاء. وما سمي بجمع المؤنث السالم كأن تسمي بنتا بهندات، فهذه البنت ليست جمعا وإنما هي مفرد، فلا ينطبق عليها التعريف، فهي ملحقة بجمع المؤنث السالم. ثم انتقل إلى الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو الاسم الممنوع من الصرف، فقال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. فهذا الباب الخامس وهو باب ما لا ينصرف، ويسمى باب الاسم الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف سيأتي باب خاص في آخر قطر الندى إن شاء الله عن الممنوع من الصرف، فيذكر ابن هشام حين ذاك العلل التي تمنع الاسم من الصرف، ويذكرها هناك إن شاء الله بالتفصيل، فلا نفصل الكلام عليه هنا، إلا أنه قدم الكلام على الممنوع من الصرف ليبين علامات إعرابه، فبين أنه يجر بالفتحة، فتقول صليت في مساجد وسلمت على أحمد وصلى الله على إبراهيم ونحو ذلك، ولم يذكر علامة الرفع وعلامة النصب لأنهما علامتان أصليتان. فالممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، فتقول هذه مساجد وجاء أحمد، وبنيت مساجد وأكرمت أحمد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. إذن فالفتحة في الممنوع من الصرف هي في الأصل للنصب، والجر حمل على النصب في هذا الباب. قال ابن هشام الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في موضعين، فإنه يجر بالكسرة. الموضع الأول إذا اقترن بالممنوع من الصرف أل، إذا حلي بأل، كما لو قلت مثلا مررت بالأفضل وسلمت على الأحسن وصليت في المساجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والموضع الثاني إذا جاء الممنوع من الصرف مضافا، يعني وقع في الجزء الأول من التركيب الإضافي مضافا وبعده مضاف إليه، كأن تقول صليت في مساجد الرياض سلمت على أفضل منك وهكذا. طيب سلمت على أفضلكم، سلمت على أفضلكم. فبان لنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وهذا إخراج له عن أصل علامة الجر وهي الكسرة، إلا في هذين الموضعين فإن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة، يعني يعود إلى الأصل. فلماذا عاد الممنوع من الصرف إلى أصله في هذين الموضعين؟ الجواب لدخول خاصة من خواص الاسم على هذا الاسم، فقوي في جانب الاسمية. إذا قلت صليت في مساجد هذا اسم ممنوع من الصرف لأنه على اسم فاعل، فإذا قلت المساجد فقد اقترنت فيه ال، وسبق في العلامات المميزة التي تميز الاسم عن غيره ال، أن ال من خصائص الأسماء. طيب ال اقترنت بهذا الاسم فقوت جانب الاسمية فدعمت الضعف الذي فيه وأعادته إلى حظيرة الأسماء، فأخذ الأصل، عاد إلى الأصل فجر بالكسرة. كذلك في الإضافة إذا وقع مضافا، تعرفون أن التركيب الإضافي لا يقع إلا بين اسمين، فهو من خصائص الأسماء، فلما وقع الممنوع من الصرف مضافا قوي فيه جانب الاسمية لدخول خاصية من خصائص الأسماء عليه، فعاد إلى أصل الأسماء. هذه الأبواب الخمسة التي تكون فيها علامات إعرابية فرعية، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. يبقى بابان من أبواب العلامات الفرعية وهما من الفعل المضارع. الأول الأفعال الخمسة، وفيها يقول ابن هشام: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالأمثلة الخمسة كما سبق شرحه كل فعل مضارع اتصلت بها واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. ويسمي هذا الباب المحققون من النحويين الأمثلة الخمسة كما فعل ابن هشام هنا وكما فعل في أوضح المسالك، ومع ذلك فيسميها كثير من النحويين الأفعال الخمسة. فلماذا عدل المحققون عن هذه التسمية المشهورة الأفعال الخمسة إلى تسميتها بالأمثلة الخمسة أو بالصيغ الخمس أو بالأبنية الخمسة؟ نعم، نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم، عندما نقول الأسماء الخمسة أو الستة هي بالفعل خمسة أسماء محصورة أو ستة أسماء محصورة، أبوك وأخوك إلى آخره محصورة. أما الأفعال الخمسة فهي كثيرة جدا: يذهبون ويجيئون وينجحون ويتساعدون ويقولون ويسكتون، هذه ستة نحن فيها والجماعة، ما ذهبنا إلى الف اثنين المخاطبة، لأن المراد خمسة أمثلة أو خمسة أبنية أو خمسة أوزان أو خمس صيغ للأفعال تصوغ عليها أفعال كثيرة جدا. وبيان ذلك أن نقول إن الأفعال الخمسة كما عرفناها كل فعل مضارع، أخرجنا الماضي والأمر، طيب اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. إذا واو الجماعة واحد وألف الاثنين اثنين وياء المخاطبة ثلاثة، هذه ثلاثة أشياء داخلة على الفعل المضارع. الفعل المضارع كما سبق لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وهي كم؟ أربعة. إذن فالمضارع له أربع صور وتدخل عليه ثلاث ضمائر، فأربعة ضرب ثلاثة في القسمة العقلية 12، لكن لا يتصور في الواقع اللغوي من هذه المسائل 12 إلا خمس. طيب نبدأ بالمضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب، المضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب، أدخل عليه واو الجماعة تقول أذهبون، ما فيه. طيب أدخل عليه ألف اثنين أذهبان، ما فيه. أذهبين يا المخاطبة، ما فيه. طيب المضارع المبدوء بالنون نذهب، ما تدخل عليه واو الجماعة نذهبون أو نذهبان أو نذهبين، هذه كلها ملتغية في الواقع اللغوي، ما فيه. طيب المضارع المبدوء بالياء تدخل عليه واو الجماعة يذهبون، هذا صيغة يذهبون يفعلون. طيب تدخل عليه ألف الاثنين يذهبان، نعم يفعلان. تدخل عليه المخاطبة يذهبين، أنت يذهبين، لا، إذا ما في يفعلين، هنا صيغتان يفعلون ويفعلان. طيب المضارع المبدو بالتاء تدخل عليه واو الجماعة تفعلون تذهبون، وتدخل عليه ألف الاثنين تذهبان تفعلان، وتدخل عليها المخاطبة تذهبين تفعلين. هذه خمس صيغ الموجود في الواقع اللغوي. فلهذا قال ابن هشام: مهيا تفعلان وتفعلون بالياء، يعني يفعلان يعني يفعلان ويفعلون، وبالتاء يعني تفعلان وتفعلون وتفعلين. فهي خمسة أبنية أو صيغ أو أمثلة يمكن أن تصوغ عليهما عليها أفعالا كثيرة. ثم بين علامات إعرابها: فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها، وهذا سبق شرحه. إلا أن السؤال هنا: علامة الرفع ثبوت النون علامة خاصة مستقلة، وعلامة النصب والجزم حذف النون علامة مشتركة واحدة، فحذف النون في الأصل علامة للنصب أم علامة للجزم؟ في الأصل علامة للجزم، لماذا جعلنا حذف النون في الأصل علامة للجزم؟ ها؟ لأنها حذف، لأنها حذف للنون حذف. طيب والسكون في مقابل الحركات حذف، لأن الحرف إما أن يكون متحركا يعني عليه حركة، إما فتحة أو ضمة أو كسرة فيسمى متحركا، وإما أن يخلو من الحركات يعني تحذف منه حركات فيسكن حينئذ. فلهذا السكون ليس بحركة، السكون خلو الحرف من الحركات. فلهذا وجدنا من قبل في بناء فعل الأمر يبنى على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون، كلها حذف. وهنا كذلك نقول إن حذف النون في الأصل علامة للجزم، والنصب هنا محمول على الجزم. لماذا حمل النصب على الجزم؟ فيما بعد إن شاء الله. طيب ثم وصلنا إلى الباب الأخير من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو المضارع المعتل الآخر. وفيه قال ابن هشام: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرم. المضارع المعتل الآخر إما أن يعتل بالألف أو يعتل بالواو أو يعتل بالياء، وإعرابها كما ذكر ابن هشام أنها تجزم بحذف حرف العلة. عند الجزم تجعل حذف حرف العلة علامة على الجزم. وأما علامة الرفع والنصب فلم يذكرهما ابن هشام هنا لأنهما علامتان أصليتان. ما علامة الرفع في محمد يدعو ويسعى ويرمي؟ ضمة مقدرة، هي وإن كانت مقدرة أصلية، فلهذا لم يذكرها ابن هشام لأنه يذكر هنا العلامات الفرعية المقابلة للأصلية. وفي النصب محمد لن يسعى ولن يرمي ولن يدعو، علامة الرفع علامة النصب علامة النصب فتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، فتحة فهي أصلية سواء كانت مقدرة أم كانت ظاهرة، فلهذا لم يذكرها ابن هشام. هنا فصل صغير ليس فيه أي زيادة على ما ذكر في الأجرمية فنقرأه قراءة لنختم به. قال ابن هشام: فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي، يعني الاسم المضاف إلى المتكلم، والفتى ويسمى الثاني مقصورا، المختوم بألف يسمى مقصورا، والضمة والكسرة يعني وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة يعني تقدر الضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة يعني وتقدر الضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ونكمل إن شاء الله في يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.